إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد ذكرنا في درس الصرف الماضي أن الفعل ينقسم إلى أن الفعل الماضي الثلاثي ينقسم إلى ستة أبواب إذا أردنا أن نزن الماضي مع المضارع، يعني إذا أردنا الجمع بين وزن الماضي مع وزن المضارع وضممنا وزن الماضي إلى وزن المضارع، نجد أن الفعل الثلاثي سوف ينقسم إلى ستة أبواب. الباب الأول اللي هو باب إيه؟ باب نصر. باب نصر، ما المقصود بباب نصر؟ هو الفعل الذي يأتي على وزن فعل في الماضي يفعل في المضارع، فعل يفعل، مثل إيه؟ نصر ينصر. هذا الباب الأول وهو باب نصر، يكون الفعل مفتوح العين في الماضي مضموم العين في المضارع، نصر ينصر. والباب الثاني اللي هو باب ضرب، يكون الفعل على وزن ايه؟ فعل يفعل، مثل ضرب يضرب. والباب الثالث باب فتح، يكون الفعل على وزن ايه؟ فعل يفعل، مثل فتح يفتح. الباب الرابع باب فريحة، وهو أن يكون الفعل على وزن فريحة يفرح، أي على وزن فعل يفعل. الباب الخامس هو باب شرفة، وهو أن يأتي الفعل على وزن فعل يفعل، فعل في الماضي ويفعل في المضارع، مثل شرفة يشرف. والباب السادس وهو باب حسيبة، أن يكون الفعل على وزن فعل يفعل، مثل حسيبة يحسب. طيب، فهذه هي الأبواب الستة. توقفنا عند تنبيهات ذكرها المؤلف، هذه التنبيهات يعني نمر عليها إن شاء الله مرورا سريعا لضيق الوقت. فذكر عددا من التنبيهات، تقريبا سبعة تنبيهات تقريبا. التنبيه الأول يقول، هو في صفحة 8 في الأسطر الأخيرة في صفحة 8، قال: تنبيهات. الأول: كل أفعال هذه الأبواب تكون متعدية ولازمة إلا أفعال الباب الخامس، فلا تكون إلا لازمة. طيب هنا هذا تنبيه، هذه التنبيهات يعني فوائد كده استطرد إليها المؤلف، يعني ليست ذات يعني أهمية كبيرة ولكن من باب العلم بالشيء. فيقول يعني هذه كل أفعال هذه الأبواب تكون متعدية ولازمة، يعني منها المتعدي ومنها اللازم. يعني إذا سألتك يعني إذا جاء فعل على وزن أو على باب ضرب، مثل ضرب يضرب، هل هو متعد أو لازم؟ الأفعال التي من هذا الباب هل تكون متعدية أو لازمة؟ الجواب: قد تكون متعدية وقد تكون لازمة. طبعا أول شيء، ما هو المتعدي وما هو اللازم؟ هذا سيشرحه إن شاء الله بعد قليل، لكن باختصار هو المتعدي الذي ينصب مفعولا به واحدا أو أكثر، واللازم هو الذي لا ينصب مفعولا به. فعل لازم هو الذي لا ينصب مفعولا به، يعني مثل ايه؟ جلس زيد، جلس زيد، هنا جلس فعل وزيد فاعل، لكن اين المفعول به؟ لا يوجد مفعول به لهذا الفعل، فهو فعل لازم، لكن الفعل المتعدي هو الذي ينصب مفعولا به واحدا او اكثر، مثل ايه؟ ضرب زيد عمرا، هنا نصب مفعولا به واحدا او اكثر، قد ينصب مفعولين او ينصب ثلاثة مفاعيل، اكثر شيء ثلاثة مفاعيل. هناك فعل له مفعولان، مفعول به اول ومفعول به ثان، وكلاهما يكون منصوبا، مثل ايه؟ ظن زيد الباب مفتوحا مثلا، ظن زيد الباب مفتوحا، الباب مفعول به اول ومفتوحا ايه؟ مفعول به ثاني. وهناك فعل ايه؟ يتعدى الى ثلاثه مفاعيل، مثل اعلم زيد عمرا بكرا قائما، فعل اعلم، اعلم هذا فعل يتعدى الى ثلاثه مفاعيل. اذا قلت اعلم زيد، هنا اعلم فعل ماض، زيد فاعل، عمرا مفعول به اول، بكرا مفعول به ثاني، قائما مفعول به ثالث، كل هذه المفعولات منصوبة. يعني ما معنى أعلم زيد عمرا بكرا قائما؟ يعني قال زيد لعمر إن بكرا قائم، يعني هذا معنى هذه الجملة. يعني فالمهم أن الفعل المتعدي هو الذي ينصب مفعولا به واحدا أو أكثر، أو اثنين أو ثلاثة، يعني أقصى شيء ثلاثة. والفعل اللازم هو الذي لا ينصب مفعولا به. فهنا يقول يعني الأبواب الستة التي ذكرناها كل باب منها أفعاله، منها المتعدي ومنها اللازم ما عدا الباب الخامس. ما هو الباب الخامس؟ اللي هو باب إيه؟ شرفة، اللي هو الأفعال التي على وزن فعل يفعل. فيقول لك هذا لا يكون إلا لازما، أي فعل، إذن خذها قاعدة، أي فعل على وزن فعل ومضارعه على وزن يفعل مثل شرف يشرف، هذا لا بد أن يكون لازما ليس له مفعول. طبعا قد تأتي استثناءات بقى، قال لك طيب إلا رحبتك الدار، أو أما رحبتك الدار فعلى التوسع، هذا استثناء، رحب المفروض رحب يرحب، هذا على وزن فعل يفعل، بس هنا تعدى الى مفعول، لان كان اذا قلت رحبتك الدار الكاف هذه مفعول به، يعني زي يعني رحبت زيدا الدار، او رحبت الدار زيدا، فهنا تعدى الى مفعول، بس قال لك ان هذا من باب التوسع في الكلام، التوسع بمعنى التساهل او التسامح، او يعني خروج عن الاصل والقاعده وكذا. طيب باختصار كده ان شاء الله، التنبيه الثاني ان فعل المفتوح العين ان كان اوله همزه او واوا فالغالب انه من باب ضرب. يقول لك اذا كان الفعل على وزن فعل بفتح العين واوله همزه، همزه زي اثرا، ماشي، اثرا، أو أوله واو مثل وعدا، فلكن الغالب أنه يكون من باب ضرب. إيه هو باب ضرب ده؟ اللي هو مضارعه مكسور العين، يعني ضرب يضرب. يقول لك إذا كان الفعل الماضي على وزن فعل وحرفه الأول همزة أو واو، همزة مثل أثر أو واو مثل وعدا، الغالب أن المضارع في هذه الحالة إذا وجدت فعلا على وزن فعل وأول حرف فيه همزة أو أول حرف فيه واو، فالغالب أنه يكون يعني مضارعه مكسور العين، مثل أثر، يبقى هنا المضارع يأثر، ماشي، وعد المضارع يعد، هي أصلها يوعد بس حصل فيها من الإعلال والإبدال وكذا، حصل فيها إعلال صارت يعد. طيب هذا هو الغالب، لكن هناك استثناءات برضو، قالت هناك استثناءات زي أخذ، أخذ مضارعه يأخذ، يبقى هو على باب ضربة، أخذ على باب ضربة، من باب ضربة، لا ليست من باب ضربة، لأن ضرب يضرب لكن أخذ يأخذ. قالك هذا استثناء، يعني هناك استثناءات يعني خارجة عن الأصل يعني، لكن الغالب أن الفعل إذا كان على وزن فعل وأول حرف فيه همزة أو واو أنه يكون من باب ضربة. طيب برضو قال لك الغالب في الفعل المضاعف أن يكون من باب نصر إذا كان متعديا. الفعل المضاعف، المضاعف أو المضعف اللي هو يعني عينه ولامه من جنس واحد، زي مدة، مدة هذه على وزن فعل، الحرف الذي يساوي العين في الميزان هو الدال، والحرف الذي يساوي اللام في الميزان هو برضو الدال، فمد مضارعه يمد، مد يمد، يعني العين ضمت، مد يمد، هي أصلها يمدد، يعني يمد هي في الحقيقة إيه؟ عبارة عن يمدد على وزن يفعل، فالأصل أنها من باب نصر ينصر. ومد هذا فعل من ضمن الأفعال المتعدية. فيقول لك الأفعال المتعدية المضاعفة غالبا تكون من باب نصر ينصر. وإذا كانت وإن كان لازما يكون من باب ضرب. يقول لك الفعل المضاعف اللازم غالبا يكون من باب ضرب. طيب فعل لازم مضاعف مثل إيه؟ خف، الغالب أنه يكون من باب ضرب يضرب، فنقول خف يخف، وشذ يشذ. طيب تنبيه ثالث، يقول المضاعف يجيء من ثلاثة أبواب. فعل المضاعف يجيء من ثلاثة أبواب، وذكر هذه الأبواب اللي هي نصر وضرب وفرح. ولكن الفعل المضاعف اللي هو ايه؟ عينه ولامه من جنس واحد. قالك اي فعل عينه ولامه من جنس واحد سوف تجد انه يكون من ايه؟ من احد هذه الابواب، اما من باب نصر او باب ضرب او باب فرحة. طيب امثلة، سر، سر يسر، هذا من باب ايه؟ من باب نصر ينصر، ان سر يسر هي اصلها ايه؟ يسرر، بعدين حصل إيه؟ إدغام، يعني أصلها يسرر وحصل إدغام صارت يسر، بسر يسرر التي تحولت إلى يسر، هذا من باب إيه؟ نصر. طيب فر يفر، هذا من باب إيه؟ أصلها يفرغ، زي من باب ضرب يضرب. وعض يعض، ويوم يعض الظالم على يديه، ويوم يعض الظالم على يديه. طب عض يعض، هذا من باب ماذا؟ عض يعض من باب هذا ايه؟ زي فتح يفتح، عض يعض، فهذا من باب فتح يكون يعني، وهنا يحتاج الى. طيب هذا تنبيه. التنبيه الذي بعده السنة يحتاج إلى انتباه. ماشي. يعني هو عض يعض تمام، باب فريحة يفرح، إن إيه عض يعني هي شكلها كذا كأنها فتح يفتح، بس في الحقيقة فريحة يفرح، لأن هي أصلها إيه؟ عضيضة، عضيضة، يعني هي أصلها عضيضة زي فريحة، عضيضة زي فريحة، وبعدين إيه؟ أدغمت الضاد في الضاد صارت عضة بهذا الشكل، فهي عضة على وزن إيه؟ فعيلة زي فريحة، والمضارع يعض على وزن يفعل. مهموز الفاء يجيء من خمسة أبواب، هي كلها ستة أبواب، فمهموز الفاء يأتي من خمسة منها، ويستثنى منها إيه؟ باب واحد لا يأتي منه مهموز الفاء. عرفنا ما معنى الفعل المهموز؟ الذي أحد حروفه الأصلية همزة، يعني الحرف الذي يقابل الفاء أو العين أو اللام في الميزان يساوي الهمزة. مهموز الفاء يعني الحرف الذي يقابل الهمزة يقابل الفاء همزة. من يمثل لمهموز الفاء فعل فيه ثلاثة أحرف أولها همزة؟ أخذ، أحسنت، نعم أخذ، أكل، ماشي. فقال لك إن إيه أي فعل مهموز الفاء سوف يأتي من خمسة أبواب، إما يكون من باب نصر أو من باب ضرب أو فتح أو فرح أو شرف. إيه الباب اللي فاضل؟ لو باب حسيبة، بس ما يجيش من باب حسيبة، يعني ما فيش فعل مهموز الفاء يكون على وزن إيه؟ فاعلة. خلاص، يبقى هذه يعني نأخذها قاعدة. وضرب لك إيه أمثلة، أخذ، يأخذ، أثر، يأسر إلى آخره. طيب مهموز العين يجيء من أربعة أبواب، من يمثل لمهموز العين؟ سأل، يعني سأل على وزن فعل. الحرف الذي يساوي العين في الميزان هو إيه؟ الهمزة. فقال لك أي فعل مهموز العين سوف تجد أنه إما من باب ضرب، وإما من باب فتح، وإما من باب فرح، وإما من باب شرف. مثل إيه؟ يعني سأل يسأل، سئم يسأم، وآيئي، ماشي، فلأما يلأم. فتجد أن هذه الأفعال تكون من إيه؟ أحد هذه الأبواب الأربعة، يعني الأبواب الستة شيل منها باب حسبة وشيل منها برضو باب نصر، يعني ما فيش منها حاجة على وزن فعل يفعل زي نصر. فإذا كان الحرف الأوسط في الكلمة همزة يبقى لن تكون على وزن إيه؟ فعل يفعل مثلا، ولن تكون على وزن أيضا إيه؟ فعيل يفعل اللي هو حسيبة. طيب مهموز اللام يجيء من خمسة أبواب، وذكر هذه الأبواب الخمسة اللي هي كل الأبواب ما عدا باب حسيبة. من يمثل لمهموز اللام؟ قرأ، أحسن. فالأفعال المهموزة اللام يمكن أن تأتي من أي باب من هذه الأبواب ما عدا باب حسيبة، مش هتيجي منه. الفعل المثال يجيء من خمسة أبواب، ما هو الفعل المثال؟ من يتذكر؟ فعل المثال هو الذي أوله حرف علة، أوله حرف علة، مثل إيه؟ وعد، مثل وعد. قال لك الفعل المثال يجيء برضو إيه؟ من كل الأبواب ما عدا بابا واحدا، وهو باب إيه؟ فعل يفعل، هو باب نصر. مفيش فعل مثال من باب نصر طبعا. ثم ذكر بعد ذلك استثناء من هذا، قال ورد من باب نصر لفظة واحدة في لغة عامرية، يعني في لغة بني عامر قبيلة من قبائل العرب، قالوا وجد يجد، قالوا وجد يجد بضم الايه الجيم، هذه يعني لغة شاذة يعني أو قليلة، لغة يعني قبيلة واحدة من قبائل العرب استعملوا يعني عندهم فعل مثال على وزن إيه؟ نصر ينصر، من باب نصر ينصر. لكن القاعدة والأصل والأساس أنه ما عدا هذا الفعل وجد يجد على لغة بني عامر، ما عدا ذلك ف لا يمكن أن يأتي الفعل المثال على وزن فعل يفعل. واستشهد به ببيت لجرير، جرير الشاعر الأموي من شعراء القرن الثاني الهجري، وله بيت استعمل فيه الفعل يجد، يعني روي بضم الجيم، يعني يجد أو يجدنا. طيب قال الأجوف رقم ستة، قال الأجوف يجيء من ثلاثة أبواب، ما هو الأجوف؟ هو الفعل الذي عينه حرف علة، فعل من ثلاثة أحرف، والحرف الثاني أي الذي يقابل العين في الميزان هو حرف علة، يعني واو أو ألف أو ياء. فالفعل الأجوف ما مثاله؟ مثل إيه؟ قال، نعم قال وباع وكذا. طيب الفعل الأجوف يجيء من ثلاثة أبواب، إما باب نصر أو ضرب أو فرح، يأتي من هذه الأبواب الثلاثة. ضرب أمثلة، قال قال يقول، قال يقول هذا من باب إيه؟ نصر، لأنه فعل يفعل. طيب باع يبيع، هذا من باب إيه؟ يضرب، زي ضرب يضرب، ماشي. خاف يخاف، هذا من باب إيه؟ خاف يخاف. وغيب يغيد، وعوير يعور، ماشي. فهذه الأفعال يعني من هذه الأبواب الإيه الثلاثة. وذكر شروطا، قال لك يشترط في باب نصر أن يكون واويا، وفي باب ضرب يضرب أن يكون يائيا، وفي الثالث مطلقا، الثالث اللي هو باب إيه فرح يفرح، هذا إيه ممكن يكون واوي ممكن يكون يائي. طيب الفعل الناقص يجيء من خمسة أبواب، ما هو الناقص؟ الذي آخره حرف علة، هذا يجيء من جميع الأبواب ما عدا باب حسب، برضو ما يجيش من باب حسب. فعل الناقص الذي آخره حرف علة، الناقص اللي هو إيه آخره حرف علة، مثل من يمثل الفعل الناقص؟ دعا يدعو، أحسنت. فالفعل الناقص يمكن أن يأتي من أي باب من الأبواب الستة ما عدا باب حسب، لا يأتي فعل الناقص من باب حسب. طيب آخر أو قبل الأخير، اللفيف المفروق، اللفيف المفروق يجيء من ثلاثة أبواب، ضرب وفرح وحسب، ماشي. اللفيف المفروق، اللفيف المفروق هو الذي أوله حرف علة وآخره حرف علة ووسطه حرف صحيح، حروف العلة الواو والألف والياء. اللفيف المفروق اللي هو أوله حرف علة وآخره حرف علة ووسطه حرف صحيح. فقال لك هذا ممكن يكون من باب ضربة أو من باب فرحة أو من باب حسبة، مثل وفا يفي، وفا يفي، هذا من باب إيه؟ ضرب يضرب، وهكذا. طيب اللفيف المقرون اللي هو وسطه وآخره حروف علة، وسطه وآخره حروف علة، نعم السؤال. اللفيف المقرون هو الذي وسطه حرف علة وآخره حرف علة، فهذا يجيء من ثلاثة أبواب، أو يجيء من بابين بس، يجيء من بابي ضرب وفرح. من باب ضرب مثل إيه؟ روى يروي على وزن ضرب يضرب، أو قوي يقوى على وزن فرح يفرح، قوي يقوى، ماشي كده. طيب هذا كان التنبيه الثالث. التنبيه الرابع، قال الفعل الأجوف إن كان بالألف في الماضي وبالواو في المضارع فهو من باب نصر. التنبيه الرابع، يقول لك الفعل الأجوف، الأجوف اللي هو إيه؟ وسطه حرف علة. فالفعل الأجوف الذي وسطه حرف علة إذا كان في الماضي بالألف وفي المضارع بالواو، يبقى هذا من أي باب من الأبواب الستة؟ من باب إيه؟ نصر ينصر. إذن قال يقول من باب إيه؟ نصر ينصر. طيب قال ما عدا قال يقول فإنه من باب شرفة، هذا استثناء وحيد. قال يقول من باب إيه؟ شرفة يشرف، إن قال رغم أنها بالألف كده لكن هي ليست مفتوحة الوسط ولكن مضمومة العين الوسطى في الماضي. طيب إن كان بالألف في الماضي وبالياء في المضارع فهو من باب ضرب يضرب، زي إيه؟ باع يبيع، باع يبيع، هذا من باب ضرب يضرب، باع يبيع من باب ضرب يضرب، الماضي على وزن فعل والمضارع على وزن يفعل. وإن كان بالألف أو بالياء أو بالواو فيهما فهو من باب فرحة. قال لك إذا كان الحرف الأوسط في الماضي والمضارع ألفا، أو في الماضي والمضارع ياء، أو في الماضي والمضارع واوا، يبقى هو على وزن إيه؟ أو من باب فرحة، من باب فرحة على وزن فعل يفعل. زي إيه؟ خاف يخاف، هذا على وزن فعل يفعل من باب فرحة، لأن خاف كأن أصل خاف خويف، أصلها كان خويف يخوف، فرحة يفرح، خويف يخوف، وبعدين حصل ما يسمى بالإعلال اللي هو يعني تحويل حرف علة إلى حرف علة آخر، فتحول حرف العلة اللي هو الواو لثقله إلى يعني ألف من باب تخفيف النطق وتسهيل النطق. يبقى خاف يخاف من باب فريح يفرح، وكان أصلها خويف يخويف. كيف عرفنا أن الألف في خاف أصلها واو؟ كيف عرفنا أن الألف في خاف أصلها واو؟ كيف عرفنا هذا؟ نعم، من المصدر، المصدر عندنا خوف، فالمصدر هذا عرفنا، وكذلك أيضا من الإسناد إلى تاء، يعني من المصدر، ومن أيضا إسناد إلى الضمائر في بعض الأحيان أيضا يكون علامة في بعض الأحيان، والمصدر يكون علامة أيضا في بعض الأحيان. طيب عندنا غيد يغيد، عوير عوير يعور، كل هذا من باب إيه؟ فرح يفرح. طيب الفعل الناقص إن كان بالألف في الماضي وبالواو في المضارع فهو من باب نصر. الفعل الناقص، ما هو الناقص؟ اللي هو آخر حرف علة، إذا كان في الماضي بالألف وفي المضارع بالواو يبقى من باب نصر، مثل دعا يدعو. وإن كان بالألف في الماضي وبالياء في المضارع فهو من باب رمى يرمي، من باب ضرب يضرب. معنا؟ يعني الآن رمى يرمي، رمى على وزن إيه؟ خليكم صحيح معنا، رمى على وزن فعل. طيب لامه، لامه إيه؟ ألف ولا واو ولا ياء؟ في الماضي يعني في هذه الصورة لامه ألف، في صورة الماضي لامه ألف، وفي المضارع عندما قلنا يرمي لامه إيه؟ تحولت إلى ياء، فاللام ياء في المضارع وألف في الماضي. الفعل الذي يكون بهذه الطريقة يكون من باب ضرب، ضرب يضرب، يبقى رمى يرمي من باب إيه؟ ضرب يضرب، اللي هو على وزن فعل في الماضي ويفعل في المضارع. ثم ذكر أقساما أخرى، إذا كان بالألف فيهما فهو من باب فتح كسعى يسعى، إن كان بالواو فيهما فهو من باب شرف مثل سروا يسروا. ما معنى سروا يسروا؟ سروا يعني صار من ثرات القوم، من ثرات القوم يعني من إيه؟ أشرافهم يعني وسادتهم، ثرات القوم يعني سادتهم، فسروا يسروا يعني على وزن شرف يشرف، وعلى معنى شرف يشرف. وإن كان بالياء فيهما فهو من باب حسب مثل ولي يلي، ولي هذا إيه؟ في الماضي لامه ياء وفي المضارع لامه ياء. يقول لك أي فعل ناقص، ناقص وآخره حرف علم، إذا كان في الماضي لامه ياء وفي المضارع لامه ياء فهو من باب إيه؟ من باب حسب، باب حسب يحسب اللي هو مكسور العين في الماضي ومكسور العين في المضارع. إن كان بالياء في الماضي وبالألف في المضارع فهو من باب إيه؟ فرحة مثل رضي يرضى، رضي يرضى. رضي هذا في الماضي وفي المضارع إيه؟ ألف. في الماضي وفي المضارع ألف. إذا هذا من باب فرحة يفرح. يعني اعتبر أن الياء إيه؟ اعتبرها دليلا على الكسرة، والألف اعتبرها دليلا على الفتح. يبقى كأنه مكسور في الماضي ومفتوح في المضارع، يبقى زي فرحة يفرح. قال الخامس، لم يرد التنبيه الخامس من هذه التنبيهات، لم يرد في اللغة ما يجب كسر عينه في الماضي والمضارع إلا 13 فعلا. أقول لك لم يرد في لغة العرب ما يجب كسر عينه في الماضي والمضارع، هو بنسميه باب إيه؟ المكسور العين في الماضي وفي المضارع، هو بنسميه باب إيه من ضمن الأبواب الستة اللي عندنا؟ باب حسبة. ماشي، باب حسبة. قال لك باب حسبة هذا محصور في لغة العرب في 13 فعلا، ليس هناك فعل على وزن حسبة يحسب إلا إيه 13 فعلا، ما عداها لا يمكن أن يكون على وزن فعيلة يفعل. خلاص، إذن إيه خذها قاعدة، أي فعل سوى هذه الأفعال 13 لا يمكن أن يكون على وزن فعيلة يفعل، على حاجة له وزن آخر. ما هذه الأفعال؟ قال لك إيه؟ وثيق به، وجد عليه أي حزن، ورث، ورع، ورك، ورم، وري، المخ، ووعق عليه أي عجل، وبعدين لكن يعني مثلا لما قال أي حزن، حزن دي معدودة معاه؟ لا مش معدودة، لأنه حزن إيه؟ هل حزن يحزن ولا حزن يحزن أو يحزن؟ يعني ليست من باب فعل يفعل، حزينة ليست من باب فعل يفعل، لكن هي بس فقط إيه يبين بها معنى الفعل وجد يعني. وبعدين وفق، وفق يعني صادف، وبعدين وذكر إيه بقية الأفعال. فهذه الأفعال يعني 13 التي ذكرها يعني هذه تحفظ على أنها هي الأفعال الوحيدة في لغة العرب التي يأتي ماضيها مكسور العين ومضارعها مكسور العين. قال وورد، وقال وورد 11 فعلا، وورد 11 فعلا تكسر عينها في الماضي ويجوز الكسر والفتح في المضارع. هناك 11 فعل فعلا غير الايه 13، يجوز في المضارع الكسر والفتح. يبقى اذا ممكن تيجي من باب حسب يحسب، او تيجي ايه فعيلة يفعل. لو قلنا فعيلة يفعل تبقى على باب ايه زي فرحة يفرح أحسن. وهناك 11 فعلا في لغة العرب يمكن أن تكون من باب يعني حسب يحسب، أو من باب فرحة يفرح، يعني يجوز في عينها الكسر يجوز في عينها الكسر والفتح في حالة المضارع. طيب من ضمن هذه الأفعال الفعل حسب، فعل حسب نفسه الذي يعني اعتبروه رمزا للباب هو من ضمن هذه الأفعال، لأنك يمكن أن تقول في المضارع إيه يحسب أو تقول يحسب، حتى في يعني القراءات المتواترة في بعضها يحسب وفي بعضها يحسب. في رواياتنا رواية حفص نقول إيه يحسب، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، ويجوز أن تقول يحسب، أن تحسب أن أكثر. فهو الفعل حسب يمكن أن تقول حسب يحسب أو حسب يحسب. وهناك أفعال أخرى مثله إيه بئس، ممكن تقول بئس يبأس أو بئس يبئس، وحسب يحسب أو يحسب، وبقى يعني هلك، تقول وبقى يوبق أو يوبق. ووحمت الحبلى، وحمت الحبلى فتقول إيه توحم أو توحم إلى آخر إيه الأفعال، وذكر بقية الأفعال. تنبيه السادس، قال كون الثلاثي على وزن معين من الأوزان الستة المتقدمة سماعي، فلا يعتمد في معرفتها على قاعدة، غير أنه يمكن تقريبه بمراعاة هذه الضوابط، ويجب فيه مراعاة صورة الماضي والمضارع معا. يعني هذا التنبيه تنبيه مهم، هذا التنبيه بالذات تنبيه مهم، وهو أن إيه كون الفعل الثلاثي على أحد هذه الأوزان التي ذكرناها، قال لك هذا سماعي يعني يعتمد فيه على لغة العرب، وبالتالي نحتاج إلى الرجوع إلى المعاجم، يعني طبعا أصحاب المعاجم الذين وضعوا هذه المعاجم من علماء اللغة المتقدمين كانوا ينظرون إلى الشواهد القرآنية وشواهد الشعر، ويخالطون العرب في البادية وكذا، وينظرون إلى الأفعال كيف يتلفظون بها في حالة الماضي وفي حالة المضارع، ويسجلون أوزان هذه الأفعال، ويقول لك هذا الفعل من باب ضرب، وهذا من باب حسب، وهذا من باب فريحة، وهذا كذا، فسجلوا ذلك، والأصل فيه أنه مأخوذ من قبل السماع، يعني ليس له تعليم. لا تستطيع أن تقول لماذا قالوا فريحة يفرح مثلا ولم يقولوا فريحة يفرح، لماذا لم يقولوا فريحة يفرح، هذا أمر ليس له تعليل، وإنما هو مسموع عن العرب هكذا تكلموا به فيحفظ هكذا. ولكن قال يعني هذه ضوابط تقرب لك، تقرب لك الأمر، يعني هذه الأمور التي ذكرت هي من الضوابط التي تقرب لك الأمور، يعني في هذه التنبيهات التي ذكرها ذكر لك يعني بعض الأشياء التي تقرب يعني لك، يعني غالبا يكون هذا النوع من الأفعال على هذا الوزن، وهذا النوع غالبا يكون على هذا الوزن. طيب قال ويجب فيه مراعاة صورة الماضي والمضارع معا لمخالفة صورة المضارع للماضي الواحد كما رأيت، يعني قال لك يعني لا بد أن تضع صورة الماضي وصورة المضارع معا، لأنه قد تجد فعلين ماضيهما على صورة واحدة ولكن مضارعهما على صور مختلفة، يعني زي ما ذكرنا مثلا الفعل الماضي إذا كان على وزن فعل المضارع قد يكون يفعل، قد يكون يفعل، قد يكون يفعل، فقال لك يعني ليس هناك يعني قاعدة أنك تقول مثلا إذا كان الماضي على وزن فعل مفتوح العين يبقى المضارع يجب أن يكون مفتوح العين، لا، الماضي مفتوح العين المضارع قد يكون مفتوحا أو مكسورا أو ممنوع، فلا بد أن تنظر إلى صورة الماضي مع المضارع معا، ستخرج في النهاية بستة أبواب كما ذكرنا، يعني هي الاحتمالات الستة التي يمكن أن يكون وزن الماضي والمضارع عليها. طيب. التنبيه السابع، قال ما بني من الأفعال مطلقا للدلالة على الغلبة في المفاخرة فقياس مضارعه ضم عينه، كسابقني زيد فسبقته فأنا أسبقه، الأفعال المبنية على التي تدل على المغالبة والمفاخرة يكون عينها مضموما في عينها تكون مضمومة في المضارع، هذا هو القياس، يعني القاعدة تقول هكذا سابقني زيد فسبقته فأنا العين، العين ايه سبق على وزن ايه فعل. العين تساوي اي حرف من هذه الحروف؟ سبق. العين تساوي الباء، فلما يكون الباء مضمومة يبقى اسبقه. ماشي، كان هنا في خطأ مطبعي، محطوطة الضمة يعني الضمتين على القاف والهاء، نزيد يعني ضمة على الباء، يعني الغرض هنا ضم الايه الباء اللي هي بتساوي العين، ضم العين، العين هنا تساوي الباء. اسبقه. ما لم يكن واوي الفاء او يائي العين واللام، فقياس مضارعه كسر عينه. طيب مثال، واثبته فوثبته، يعني واثب هذه جاية من الفعل ايه وثب، فان الحرف الذي يساوي الفاء ما هو؟ والواو، فهذا فعل واوي الفاء. ماشي، اذا كان الفعل واوي الفاء يبقى مش هنضم العين، اذا كان واوي الفاء فلا تضم الايه العين، فواثبته فتقول فوثبته فانا اثيبه، فانا اثيبه، لا تقل ايه لا تضم العين هنا ولكن ستكون مكسورة. وبايعته فبعته فانا ابيعه الى اخره. يعني الخلاصة ان ايه هذه اشياء برضو للتقريب، يعني هذا النوع من الافعال ذكر لك ان هذا النوع من الافعال يكون يعني مضموم العين الا اذا كانت فاؤه واوا او عينه او لامه كانت ياء، فهنا لا تضم العين. فانتهينا من هذه التنبيهات، وكما ذكرنا يعني ليست يعني بذات أهمية كبيرة. نرجع إلى أوزان الرباعي المجرد وملحقاته. طيب، قال للرباعي المجرد، طبعا احنا عندنا كان إيه كان لدينا تقسيم للفعل إلى مجرد ومزيد، نذكر مرة أخرى بتقسيم الفعل إلى مجرد ومزيد. ما هو المجرد؟ الذي تكون حروفه أصلية ليس فيها حرف زائد. والمزيد هو الذي فيه بعض إيه أحرف الزيادة، وحروف الزيادة ما هي؟ سألتمونيها أو إيه هناء وتسليم. ماشي، طيب الفعل المجرد إما أن يكون ثلاثيا أو رباعيا. هل يمكن أن يكون الفعل خماسيا مجردا؟ لا، لا يمكن. يعني هل يمكن أن يوجد فعل من خمسة أحرف وتكون الأحرف الخمسة كلها أصلية؟ لا، لا يمكن. أي فعل من خمسة أحرف اعلم أن أحدها على الأقل زائد أو اثنان منها زائد، يعني لابد أن يكون الحروف الأصلية إما ثلاثة أو أربعة. ماشي، فالفعل المجرد إما أن يكون ثلاثيا أو رباعيا. وبعدين الفعل الثلاثي يمكن أن تزيد عليه حرفا أو حرفين أو ثلاثة، فيصل إيه مجموع حروفه إلى كم؟ إلى ستة أحرف أقصى شيء. والفعل الرباعي يمكن أن تزيده بحرف واحد أو بحرفين برضو، فيصل إلى ستة أحرف. مرة ثانية، الفعل إما أن يكون حروفه الأصلية ثلاثة أو تكون حروفه الأصلية كم؟ أربعة. إذا كانت حروفه الأصلية ثلاثة نعوض عنها بالإيه؟ بالفاء والعين واللام. الحرف الأول من الحروف الأصلية فاء، والحرف الثاني من الحروف الأصلية حسب الترتيب عين، والحرف الثالث من الحروف الأصلية لام. الفعل الرباعي إذا كان مجردا يعني حروفه أربعة كلها أصلية نعوض عنها برضو بالفاء والعين واللام، والرابع لام أيضا، يبقى إيه الفعل الرباعي المجرد سنعوض عن حروفه الأصلية الأربعة، الحرف الأول بالفاء والثاني بالعين والثالث باللام والرابع باللام. طيب الفعل الثلاثي يمكن أن نزيد على حروفه الأصلية حرفا واحدا أو حرفين أو ثلاثة أحرف، حرف واحد زي مثلا عندنا الفعل كتب، ممكن نزيد عليه حرف الألف مثلا فتصبح كاتب، ماشي، زدنا عليه حرفا، ماشي، ممكن نزيد عليه حرفين زي انطلق، زدنا همزة ونون ونونا فصارت انطلق أصله طلق، ممكن نزيد ثلاثة أحرف زي استغفر أصله غفر وزدنا ثلاثة أحرف صار استغفر، ماشي. والفعل الرباعي حروفه الأصلية إذا كان مجردا يعني ليس فيه زيادة بحروفه الأصلية الفاء والعين واللام واللام، ويمكن أن نزيد عليه حرفا واحدا أو نزيد عليه حرفين. طيب تكلمنا عن الثلاثي المجرد وانتهينا منه، الآن عن الرباعي المجرد. قال وملحقاته، ملحقات الرباعي المجرد. طيب قال للرباعي المجرد وزن واحد، للرباعي المجرد وزن واحد. ما هو هذا الوزن الواحد؟ قال وهو فعلل، كدحرج يدحرج ودربخ يدربخ. قال دربخ يعني طأطأ رأسه، طأطأ رأسه وسوى ظهره. وقال دربخ الرجل يعني طأطأ رأسه وجعلها إلى الأرض. فدحرج يدحرج ودربخ يدربخ، هذه على وزن فعلل يفعلل. قال ومنه أفعال نحتتها العرب من مركبات فتحفظ ولا يقاس عليها. هناك أفعال نحتتها العرب من مركبات، مركبات يعني هناك شيء اسمه التركيب الإضافي وهناك التركيب الإسنادي. التركيب الإضافي هو المضاف والمضاف إليه، المضاف والمضاف إليه هو يسمى مركبا إضافيا عبارة عن كلمتين. هناك التركيب الإسنادي وهو الجملة الإسمية والجملة الفعلية، ماشي، الجملة الإسمية والجملة الفعلية. هناك نوع آخر من التركيب، هناك نوع آخر اسمه التركيب المزجي، هو كلمتان يعني امتزجت إحداهما بالأخرى وتركبتا على غير طريق الإضافة ولا الإسناد، يعني ليست مضافا ومضافا إليه وليست جملة اسمية من مبتدأ وخبر ولا جملة فعلية من فعل وفعل. فإذا ركبنا أي كلمتين بغير يعني طريقة الإضافة ولا الإسناد فيسمى مركبا مزجيا. ثلاث أنواع من التركيب، مركب المزجي زي حضر موت، ماشي، وبعلبك، اسماء مدن أو بلاد. المركب الإضافي زي عبد الله حارس الدار، ماشي. والمركب الإسنادي زي قام زيد وزيد قائم، هذا مركب إسنادي. فقال لك إن المركبات العرب نحتت من بعض المركبات أفعالا رباعية مجردة، صنعت من المركب يعني فعلا وبدأت تشتق بقى من هذا الفعل يعني جميع المشتقات. فتحفظ ولا يقاس عليها، مثل بسملة، بسملة هذه نحتوها من ماذا؟ من بسم الله الرحمن الرحيم، هذه جملة يعني تعتبر مركبا يعني الجملة هي يعني بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا هي فيها تقدير يعني ابتدئ بسم الله الرحمن الرحيم متعلقة يعني بمحذوف. فالهم هذا المركب يعني العرب نحتوا منه بسملة، يبسمل بسملة فهو مبسمل والكتاب مبسمل في أوله وكذا، فاشتقوا منها اسم الفاعل مبسمل واسم المفعول مبسمل والمصدر بسملة وكذا إلى آخره. وحوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، فركبوا هذا المركب لا حول ولا قوة إلا بالله، نحتوا منه حوقلا. وطلبق إذا قال أطال الله بقاءك، فيقال طلبق فلان. ماشي. ودمعز، ما معنى دمعز؟ يعني قال أدام الله عزك. ماشي. وجعفل نحتوها من إيه؟ جعلني الله فداءك، جعلني الله إيه؟ فداءك. ماشي. و طبعا هنا إيه المؤلف رحمه الله تعالى يعني يؤيد أن النحت إيه أن النحت غير قياسي، أنه يعني سماعي، وأننا إيه يعني أنه سمع عن العرب أنهم نحتوا أفعالا من يعني مركبات بعينها فتحفظ ولا يقاس عليها. هناك في الحقيقة مذهب آخر يعني قالوا النحت قياسي، قالوا وهو مذهب قوي في الحقيقة، يعني قالوا هذا الباب يعني ليس توقيفيا عن العرب وإنما هو قياسي، يمكن أن تسلك هذه الطريقة وتنحت من أي مركبات يعني حادثة وتنحت منها يعني أفعالا رباعية ثم بعد ذلك تشتق منها سائر المشتقات. ومن هذا الباب يعني لما أنشأت عندما أنشأت كلية دار العلوم فنحتوا منها يعني بعض العلماء يعني علماء اللغة المعاصرين نحتوا منها درعنة يعني درس بكلية دار العلوم وأخذوا منها درعمي، ينسب إليها درعمي ودرعم يدرعم فهو مدرعم ومدرعم إلى آخره. والبعض أيضا نحت من الشبكة العنكبوتية اللي هي الإنترنت مثلا، فنحتوا الإنترنت ترجموها الشبكة العنكبوتية، فبعض نحت منها شنكبة، شنكبة يشنكب فهو مشنكب إلى آخره مثلا. يعني باب النحت يعني لا بد. وطبعا العرب نحتوا من عبد شمس، قالوا عبشمي، برضو نحتوا من عبد شمس عبشم مثلا، فيقال الشخص إذا كان منصوبا إلى قبيلة عبد شمس فيقال عبشمي مثلا وهكذا. الأمر فيه. طيب. ويقال برضو فزلك، يفزلك من إيه؟ من فذلك مثلا وهكذا. قال وملحقاته سبعة. الملحقات بالإيه؟ بالرباعي المجرد، يعني هذه أفعال هي يعني في حقيقتها ليست رباعية ولكن العرب عاملوها معاملة الرباعي وألحقوها به، فيعني زادوا عليها بعض الأحرف لكن بعد هذه الزيادة لم يعاملوها معاملة الثلاثي المزيد وإنما عاملوها معاملة الرباعي. فقال هي سبعة أوزان، أولها فعلل مثل جلببة، جلببة أي ألبسه الجلباب. هنا الآن يأتي سؤال، قال طيب ما الفرق بين جلببة ودحرجة؟ لماذا قلنا دحرجة رباعي وجلببة ملحق بالرباعي؟ لأن دحرجة حروفه كلها أصلية، واضح؟ حروفه كلها أصلية، لكن جلببة حروفه الأصلية ثلاثة بس، هي الجيم واللام والباء، فهي ليست الأربعة كلها أصلية. فوعل هذه ملحقة بالرباعي، كجوربا أصله جربا، الجيم والراء والباء هي الثلاثة الأصلية وزادوا الواو. فوعل جوربا. فعول هنا في خطأ مطبعي، يعني هي كره وك، ره وك نقص راء هنا ناقصه راء، كره وك في مشيته أي أسرع. فيعل كبيطرة، ماشي، بيطرة حروفها الأصلية بطرة، والياء هنا ليست من الحروف الأصلية. بيطرة أي أصلح الدواب. وفعيل كشر يفا، شر يفا فعيل، ماشي. طيب فعلا كسلقى، إذا استلقى على ظهره يقال سلقى الرجل، يعني استلقى، سلقى بمعنى استلقى، فهنا فعلا كسلقى. وفعنل كقلمس أي إيه؟ أي ألبسه القلمسوة، القلمسوة اللي هي الطاقية. قال والإلحاق أن تزيد في البناء زيادة لتلحقه بآخر أكثر منه فيتصرف تصرفه، هذا هو الإلحاق، هذا تعريف الإلحاق، أن تزيد في البناء زيادة لتلحقه بآخر أكثر منه فيتصرف تصرفه، ويعامل يعني نفس معاملته وخذ نفس أحكامه. طيب هذا إيه ما يتعلق بأوزان الرباعي المجرد. بعد ذلك ذكر أوزان الثلاثي المزيد فيه، ممكن نأخذها في 5 دقائق كده ونتوقف إن شاء الله. قال الفعل الثلاثي المزيد فيه 3 أقسام كما ذكرنا، إما أن نزيد إيه حرفا واحدا أو حرفين أو 3 أحرف، فغاية ما يبلغ الفعل بالزيادة 6، بخلاف الاسم فإنه يبلغ بالزيادة 7 لثقل الفعل وخفة الاسم كما سيأتي. الفعل لا يزيد عن 6 أحرف بالزيادة، وأما الاسم فيمكن أن يصل مع حروف الزيادة فيه إلى 7 أحرف. طيب فالفعل الذي زيد فيه حرف واحد يأتي على 3 أوزان، أفعل وفاعل وفعل، ماشي، ننتبه إلى هذه الإيه الأوزان الثلاثة، أفعل وفاعل وفعل. أفعل زي إيه؟ أكرم، أصلها كرم، زدنا عليها الهمزة فصارت إيه أفعل. طيب فاعل كقاتل، أصلها قتل، زدنا عليها حرف الألف فصارت إيه قاتل. طيب فعل ما كإيه كفرح وقتل مثلا كرم. طيب هنا عندما نقول فرح أصلها فرح، طيب ما الزيادة هنا؟ الزيادة هي التضعيف، لأن الحرف المشدد بحرفين، ففرح يعني أصلها فرح، وكأنك إيه زدت التضعيف الذي هو تكرار العين، تضعيف هنا تضعيف العين يعني جعلت العين مكررة مرتين، فزدت حرفا بأن كررت حرف العين. شرف أصلها شرفة وهكذا. طيب والذي زيد فيه حرفان يأتي على 5 أوزان، اللي هو الثلاثي المزيد بحرفين هذا له 5 أوزان، إن فعل وافتعل وافعل وتفعل وتفاعل، ماشي كده. طيب عندنا ايه 5 أوزان، عندنا الثلاثي الثلاثي المزيد، ماشي، الثلاثي المزيد عندنا بحرف وبحرفين وبكم؟ ب3 أحرف. طيب بحرف واحد هذا كم وزنا؟ مين يذكرنا بيهم؟ مزيد بالهمزة هو ايه؟ افعل، زي مثلا اكرم، ماشي. هنا الحروف الاصلية الفاء والعين واللام يعني نضعها كما هي، الكاف تساوي الفاء، الراء تساوي العين، الميم تساوي اللام، الحرف الزيادة نكتبه كما هو، إذا أكرم على وزن أفعل، طيب مثلا هنا فاعل زي قاتل، حروفه الأصلية قتل فعل، والحرف الزيادة هو الألف، وضعناها كما هي في نفس الترتيب. بعدين المضعف زي ايه فعل، ماشي، زي شرف كرم فرح قتل وهكذا. وهنا الزيادة هي تضعيف العين، يعني جعلنا الحرف الأوسط مكررا. المزيد بحرفين هذا له 5 أوزان، هذا مزيد حرف واحد 3 أوزان فقط، أما المزيد بحرفين هذا له 5 أوزان. عندنا أول وزن منهم اللي هو إن فعل، وبعدين افتعل، عندنا 1 2 3 4 5، ماشي. أول واحد إن فعل، 2 افتعل، 3 افعل. افعل هذا مزيد بماذا؟ مزيد أول شيء بالهمزة وبالتضعيف اللي هو الشدة، دي تعتبر نعدها حرفا من حروف الزيادة. وبعدين عندنا تفعل وتفاعل، تفعل وتفاعل، تفعل مزيد بماذا؟ بالتاء، ومزيد أيضا بالتضعيف، وتفاعل مزيد بالتاء ومزيد بالألف، ماشي. طيب يعني لو جئنا مثلا إلى فعل مثل كتب، وأردنا أن نزيده بالهمزة والنون نقول إن كتب، نزيده بالهمزة والتاء نقول إك كتب. هنا طبعا يعني سأقول اكتب، لكن يعني تحتاج إلى بحث عليه مستعملة أو غير مستعملة. طيب تفعل نقول تكتب، تفاعل تكاتب، وهكذا. إذا هذه عندما نزيده بحرفين. طيب مزيد بثلاثة أحرف قالك بيجي على 4 أوزان، وهي استفعل 1، استفعل 2، افعوعل 3، افعال بتشديد اللام، وبعدين افعول 4، افعول يعني شدد الواو، افعول افعول بتشديد الواو وليس اللام، بتشديد الواو وليس تشديد اللام، فنقول افعو. هي التضعيف سيكون في اللام وليس في الواو، وهنا خطأ مطبعي، يعني هي الصواب تضعيف اللام وليس الواو، فتكون افعول، بس هنا في خطأ مطبعي يلزم تصحيحه. يعني اللي يدلك على ان هذا خطأ مطبعي ان التضعيف حتى يكون حرفا من حروف الزيادة، ماشي، لازم يكون التضعيف لحرف من حروف الاصلية، الفاء والعين واللام، لا يمكن ان نضعف حرفا من الحروف الزائدة ونعد ذلك يعني حرفا زائدا، التضعيف او ماشي. فذكر أمثلة لهذه لهذه الأفعال، استخرج واستقام، وهذه استخرج واستقام على وزن استفعل، وعندنا افعوعل كغدودنا، وافعال كحمار، ماشي، والرابع اللي هو افعوعل افعول او افعو، نراجعها ان شاء الله لافعول او افعول، هذا الايه النوع الرابع من انواع المزيد بثلاثه احرف. فهذا هذه اوزان يعني الفعل الثلاثي المزيد بحرف وبحرفين وبثلاثه احرف، نتوقف يعني عندها اليوم ان شاء الله. ويبقى بعد ذلك اوزان الرباعي المزيد ان شاء الله. طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك وأتوب إليك.